أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلقاؤنا بعون الله تبارك وتعالى في قراءة أو مقتطفات من كتاب لفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة حفظه الله، كتاب بعنوان من أخلاق الداعية. وإن كان هناك فرق بين الداعية والخطيب، ولكن إن كان هناك بعض الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية فأولى وأولى بها المنشغل بالخطاب، لأن كل خطيب داعية وليس كل داعية خطيبة. طالما أن الإنسان انشغل بالخطابة فدخل سلك الدعوة، وقد يكون دخل الدعوة دون أن يدخل في الخطابة. والحقيقة أن الكتاب طبعا يعني كتاب مختصر، ولكن سنأتي منه ببعض المقتطفات حسب ما يسمح الوقت، ونسأل الله التيسير. كتاب من أخلاق الداعية. يقول حفظه الله: إذا كان التحلي بالخلق الفاضل واجبا على أحد المسلمين، فما بالك بالداعية الذي يحمل راية الدعوة وشعارها وينادي بها بين الناس. إن الأنظار إليه أسرع والخطأ منه أوقع والنقد عليه أشد، ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. هو الحقيقة هذه العبارة تحتاج إلى يعني وقفات ووقفات، وكان ضمن المواضيع التي حذفت موضوع اقتضاء العلم للعمل. الحقيقة أنا خلال الكلام حذفت عدة مواضيع لأن حسيت إنها ملهاش لزوم، مش ملهاش لزوم من حيث الحاجة إليها، ولكن ملهاش لزوم من حيث الاهتمام بها. يعني هناك مسألة دخلت فيها ثم هربت منها، وهي مسألة ما ينبغي أن يكون عليه المفتي. أن طبعا يعني ربما أكون مخطئا، إنما أنا أحسست إن إيه يعني الكلام يعني مالوش أهمية. فمن ضمن المواضيع اللي حذفت، لأن كان موضوع طويل وثقيل، لو موضوع اقتضاء العلم للعمل. واقتضاء العلم للعمل أمر ألف فيه العلماء وأفرضوه بالبحث، وطبعا جعلوا ثمرة العلم تظهر في العمل. والشيخ هنا يقول بأن الداعية ينبغي أن تكون دعوته بحاله قبل مقاله. وورد عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: عمل رجل يجدي في ألف رجل ما لا يجديه قول ألف رجل في رجل. عمل رجل يجدي في 1000 رجل، يعني رجل يعمل في وسط قوم، فينظر الناس إليه فيتأثرون، لأنه كما قيل الناس يتأثرون بأعينهم قبل أن أكثر مما يتأثروا بآذانهم. فممكن 1000 رجل يستلم الرجل يعظوه كلمات ومواعظ، رجل لا ينتفع بمواعظ 1000 رجل، و1000 رجل ينتفعون بعمل رجل. وطبعا إذا تتبعنا التاريخ نرى أن المسلمين نشروا الإسلام من خلال التعامل والسلوك والاحتكاك، لا من خلال الخطابة. كانوا أقل الناس كلاما وأقصر الناس خطباء، يعني شأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المتبعين المهديين المتمسكين، كانوا أقل الناس كلاما، بل كانوا أهرب الناس من الكلام. فيقول رحمه الله: إن الأنظار إليه أسرع، والخطأ منه أوقع، والنقد عليه أشد، ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. قال: لو أردت أن أتحدث عن الأخلاق كلها لطال المقام ولم أصنع شيئا، وبين يدي مجموعة كبيرة من المصنفات في الأخلاق، منها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني، ومنها مكارم الأخلاق للطبراني، وكذا مكارم الأخلاق للخرائطي، والأخلاق والسير لابن حزم، ودستور الأخلاق في القرآن لمحمد عبد الله دراز، إلى آخره. يعني يذكر بأنه انتقى هذه الرسالة من عدد من الكتب التي ذكرها وغيرها. وهذه الرسالة أخي الكريم ليست بحثا في الأخلاق وفلسفتها، وإنما هي عرض لمجموعة من الفضائل الخلقية التي شعرت بأهميتها العظمى للداعية مع كثرة النصوص فيها، وإنما أتحدث فيها عن جوانب مهمة وأترك غيرها مما هو متوفر في المصادر العلمية لمن أراد. هو الكاتب حفظه الله تكلم عن بعض الأخلاق، يعني نستطيع أن نقول أن عدد قليل من الأخلاق. تكلم أولا عن الصدق، ثانيا عن الصبر، ثالثا عن التواضع، رابعا عن العدل، وأطال في هذا الفصل ربما أكثر من نصف الكتاب عن هذا الخلق، ألا وهو خلق العدل. ثم عن العاطفة، عن العاطفة الحية، ثم عن الطموح. هذه الأمور الستة التي تكلم عنها، وإنما أطال عن العدل. وطبعا مما ينبغي أن نتذكره أن كلمة الخلق هي مجموعة الصفات التي يتحلى بها الإنسان أو يتصف بها الإنسان، إما أن تكون حسنة أو سيئة. فكلمة الخلق اسم جنس، يعني مفرد يراد به الجمع. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق أي أخلاق. كلمة خلق لفظ مفرد يراد به الجمع، يراد به الصفات الكثيرة. ومن عيوب الوعظ والخطابة أن ينحصر الكلام عن حسن الخلق في الحلم والهدوء والأنا. هذا طبعا يعني انتقاص للأمر. العلماء رحمة الله تعالى عليهم حين كتبوا عن حسن الخلق كتبوا عن خلق الشجاعة، لأن الشجاعة من الخلق الحسن. الشجاعة خلق حسن، والجبن خلق سيء، والوفاء خلق حسن وعدم الوفاء خلق سيء، وهو ما يسمى عند أهل العلم عدم الوفاء بحسن العهد، يعني التغير أو التلون. وكذا السخاء خلق حسن والبخل خلق سيء، العدل خلق حسن، الظلم خلق سيء. فمجموعة أخلاق لا تنحصر في الهدوء. يعني مثلا بعض الناس يفسر قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فيختار من النصوص ما جاء عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا. وبعض الناس قد يصدر منه بعض الانفعال إما خطأ أو صوابا، يعني إما خطأ لأنه يعني ما كان ينبغي أن ينفعل ويشتد غضبه، وإما صوابا لأنه رأى ما يدفع شرعا إلى الغضب، أن الغضب قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. يعني الغضب مش أسود أسود ومر مر وسيء سيء، لا، أحيانا يكون الغضب مستحبا وأحيانا يجب الغضب لله تبارك وتعالى. فبعض الناس حين يجد مثلا بعض المسلمين أو الدعاة يحدث منه غضب حتى وإن كان عن طريق الخطأ، فسرعان ما يأتي من النصوص الكثيرة بأن ما هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انحصر مفهوم الخلق في الحلم وترك الحلم. فترك الحلم الخلق السيء، وحتى يعني التعبير درج على لسنة الناس، فلما يكون إنسان ضيق الصدر يعبر عنه بماذا؟ فلان سيء الخلق، علشان هو ضيق الصدر، هذا تعبير غير صحيح. وهذا الإنسان اللي هو قد يكون عنده انفعال سريع ربما يكون من أشد الناس رحمة ومن أوفى الناس عهدا ومن أبرهم ومن أصدقهم ومن أشجعهم، يعني قد يكون فيه مجموعة من الصفات التي هي أخلاق حسنة، شجاعة عنده شجاعة ليس بجبان، صادق لا يعرف الكذب، ربما يعني يعرض نفسه لمخاطر تؤدي إلى السجن أو محاكمات واضطهادات، ولكنه لا يكذب، يصدق، وإن رأى الهلاك في الصدق إلا أنه يصدق. فبعض الناس يعبر بهذا التعبير، يقول فلان خلقه سيء، خلقه سيء، الناس عادة يفهموها بمعنى إيه؟ بالمعنى المنقوص. وإن كان ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال حسن الخلق ترك الغضب، فهذا من باب تفسير الشيء ببعضه لأهمية ذلك البعض لا من باب الحصر، كحديث الدين النصيحة، يعني النصيحة من الدين بمكان، وحديث الحج عرفة ليس معناها الحصر، وإلا واحد يذهب إلى عرفة فيقف بعرفة وينصرف يبقى حج؟ الجواب لا، ولكن الحج عرفة أي الركن العظيم ذو المكانة الكبيرة هو الوقوف بعرفة، لا معنى، ليس معنى الكلام الحصر. فما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله حسن الخلق ترك الغضب، يعني كأنه يقول بأن ترك الغضب أمر هام بين الأخلاق الحسنة، أو أنه مفتاح من مفاتيح الأخلاق الحسنة. فالمؤلف حفظه الله تكلم أولا عن الصدق كخلق من أهم الأخلاق الحسنة، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يفهم كثيرون الصدق على أنه صدق اللسان في الأقوال فحسب، والحق أن الصدق منهج عام وسمة من سمات شخصية المسلم في ظاهره وباطنه وقوله وفعله. ثم يقول رحمه الله وهنا كمين من كمائن الشيطان يوحي للداعية بترك بعض الأعمال الصالحة الظاهرة بحجة أن باطنه ليس كذلك، فلا تفعل هذا لئلا ينخدع الناس بك، وهذا خطأ كبير. يعني بعض الناس ربما لا يرى في نفسه صدقا فيترك بعض الأعمال الصالحة الظاهرة، يقول لأن هذا العمل لا يوافق باطني، يقول لا تفعل ذلك، يعني لا تترك العمل بهذه الخديعة الشيطانية. قال بل العمل الصالح الذي تزاوله بجوارحك هو من أسباب صلاح قلبك وصدقه، ما دمت لم تعمله رياء ولا سمعة ولا على سبيل خداع المؤمنين. ثم يقول رحمه الله: ومن الدعاء من يتوسع في التورية بأن يقول كلاما يفهمه الناس على خلاف ما يقصد. طبعا التورية يلجأ إليها المسلم حتى لا يقع في الكذب، ولكن يلجأ إليها للضرورة وبضوابط معينة لا يتسع المجال لها. يعني التورية جائزة بشروط وضوابط، يعني ما ينفعش مثلا التورية أن الإنسان يتكلم كلاما يقصده والمستمع يفهم مقصدا آخر. ومن ذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما جاء عن أم سليم رضي الله تعالى عنها لما توفي ولدها وزوجها غائب وكان الولد مريضا، فجاءت والقصة في صحيح مسلم في صحيح البخاري وغيره، فقالت: إذا جاء أبو سلمة فلا يخبره أحد بموت ولده غير. فالكل وافق، لأن هذا أمر مما يتهرب منه الناس. إذا كان الخبر صاف كل واحد بده يجري يبلغ الأول. وإذا أنت قلت يبشر، هو على فكرة إيه الفرق بين يبشر ويبلغ أو يخبر؟ هو أنا معلش يعني بالمرة يعني بشر بالخير. طب ما يبشرش بالشر؟ باب السخرية. لا لا، يعني طب ايه الفرق بقى؟ ما انا بقول ايه الفرق بين يبشر ويخبر؟ يبشر بالخير ويخبر بغير الخير؟ بالخير والشر. لا لا لا لا لا, لا كده هو سبحان الله. بس عشان دي عبارات يا جماعه قرانيه. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دي عباره قرانيه. هم العلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا المبشر هو الذي هو المخبر الاول، المخبر الاول يعني الذي يوصل الخبر اولا، سمي مبشرا لأنه هو الذي يؤثر خبره الأول في البشرة. يعني حتى دخل فيها مسائل فقهية. يعني واحد نسأل الله السلامة ابنه مثلا حصل غريق، ففلان ابنه من ضمن الغرقى وفلان، وبعدين فرع الإنقاذ تشتغل فطلع فلان، طلع فيجي لأبوه 10 طلع يجروا علشان يوصلوا الخبر لوالده بأن ابنه الحمد لله طلع وبسلام وجاي في الطريق. اللي راح أول راح قال له إيه يا فلان الحمد لله رب العالمين ابنك طلع وجاي. ده لما قاله حصل إيه في البشرة؟ ظهرت علامات السرور. ويجيه بعد منه بدقائق أو أكثر قال واحد يا فلان ابنك الحمد لله طلع. يحصل في البشرة زي ما حصل. فلذلك قالوا الأول مبشر وما بعده مخبر. ولذلك ترتبوا بقى عليها أمور. فيعني بقى لو واحد قال من بشرني بنجاة ولدي من المماليك فهو حر. فجي 10 يبشروا. يعتق من؟ الأول، لأن الأول مبشر. طب إذا قال من بلغني بنجاة ولدي. بل لو جه واحد وثلاثة وعشرة ثلاثة، لو قال من بلغني يبقى كل اللي يجي يبلغ الخبر، لو قال من بشرني يبقى الأول اللي هو المبشر الذي تظهر، نما واحد يروح لإيه قول بقى أنا رايح بقى بلغه كده، أقول له فلان أنا جاي لك بقى بخبر، خبر صار جدا جدا جدا. الثاني وصل يقول له تفضل، يقول له ابنك أخبره إيه؟ الحمد لله. شوف بقى أنا جايب لك بقى إيه الخبر اللي هينشرح صدره، بعدين الثاني لا ينشرح صدره ولا حاجة لأن كان ينشرح ولا يظهر على وجهه، يعني البشرة كان قد بشر، يعني ظهرت علامات السرور على بشرته. فلما يجي الثاني والثالث والعاشر لا يظهر على البشرة ما كان قد ظهر من قبل. المبلغ هو المخبر. المبلغ هو المخبر. البشارة تحتمل الخير والشر. البشارة على يعني طبعا هي المسألة فيها كلام، ولكن يعني على الراجح أنها تحتمل، يعني الأصل فيها أنها تستعمل في الخير، ولكن ورد استعمالها في الشر. وبشرهم بعذاب أليم. فيها يا شيخ كده. أيوة. فهو التورية بقى المسلم بقدر الإمكان يترك التورية. المرأة رضي الله تعالى عنها قالت لا أحد يبشر أبا طلحة بوفاة ولده. فلما جه تزينت له، أحضرت له الطعام فأكل، وتزينت له فعاشرها معاشرة الأزواج. ثم قالت له لما سألها بقى عن الولد، الولد كان مريض، فقالت لقد هدأت نفسه. فهو فهم إيه؟ نام يعني، ذهب عنه الألم وعوفيا ونام مستريحا. فلما أخبرته بعد ذلك هي تقصد أنه يعني هدأت نفسه، أي بالموت لا بذهاب المرض وإنما بذهاب الحياة، فهي صادقة. ولكن المسلم بقى يستعمل هذه الأمور مع من يفهمها ومن لا يفهمها. يوم واحد يستعمل دي بقى، مدرس يستعمل دي مع بعض تلامذته، واحد يستعمل دي مع بعض جيرانه، وبعد كده يقول فلان يعني خانني وخدعني وغشني وقال لي كذا وطلع كلامه كذا، ما يفهمش التورية. أو في الحقوق طبعا حذر العلماء رحمة الله تعالى عليهم عن التورية في الشهادات والحقوق، وهذا أمر الحقيقة لو يعني ابتعد عنه المسلم قدر الإمكان كان خيرا له. وطبعا بالمناسبة المشهور بأن المسلم يكذب على زوجته ويكذب في الحرب ويكذب، كل الكلام ده يحتاج إلى مراجعة وتدقيق، لأنها أمور لها ضوابط. مسألة أن الرجل يكذب على امرأته لها ضوابط معينة، ولا صح للداعية أن يطلق هذا الكلام، أن هذا الكلام مما يساء فهمه ويترتب عليه كثير من المفاسد. يقول ومن الدعاة من يتوسع في التورية بأن يقول كلاما يفهمه الناس على خلاف ما يقصد، وقد يكتشفون بعد أن الواقع على خلاف ما فهموه فيتهمونه بالكذب. يقول لقد تجنب هذا الرجل يعني أبو سفيان الكذب وكان جاهليا خشية أن ينقل عنه أنه يكذب. ثم يتكلم عن الصدق حفظه الله فيقول نحن نحتاج إلى نمط من الدعاء آثروا الصدق في أقوالهم وأفعالهم حتى أصبح الصدق سجية تجري في عروقهم وتطل من طلعات وجوههم، فإذا رآهم الناس قالوا هذه ليست بوجوه كذابين. طبعا هذه العبارة قالها الصحابي الجليل عبد الله بن سلام حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، قال فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال كما نحن بحاجة إلى دعاء يتجملون بالخلق الكريم ويتأبون على الإثارة والاستفزاز فيحتفظون بهدوئهم واعتدال منطقهم في سائر الأحوال حتى إذا أبصر الناس منهم هذا هتفوا هذه أخلاق الأنبياء. إن صدقنا في حمل دعوتنا هو الذي يجعل الناس يقبلون ديننا، وليس يليق بنا أن نكون كالممثل على المسرح يظهر للناس بهيئة خلاف حقيقته، فمثل هذا سرعان ما ينكشف أمره ويعرض الناس عنه. يعني بعض الناس، وطبعا يعني معروف ان بعض الخطباء ولا سيما المنشغلين يعني الموظفين في الخطابة يبقى لهم شكل وهم رايحين مثلا يدوا الدرس او الخطبة، شكل وهيئة ومشية، طريقة في المشي وطريقة في التكلم غير حالهم. وأنا الحقيقة أنصح بأن اللي رايح يخطب الجمعة يكون بحاله، يعني حتى بعض إخواننا يعني يجعل الخطبة ثياب معينة وما إلى ذلك، وأعتبر ذلك من السنة. وأنا يعني الحقيقة يعني هذا الأمر فيه كلام، أن الإنسان يجعل الخطبة زي معين، زي خطاب. حتى أن بعض الدعاء مثلا كان يتخلف عن بعض المواعيد لأن الزي غير مناسب، بعض الدعاء يبقى وراه درس في مكان ما، فلا يستطيع أن يعني أن يذهب بالزي اللي هو مثلا زي عمل واحد مدرس. طب المدرس ده بيروح المدرسة إزاي؟ لابس زي العمل. طب هذا الزي العمل لو وراه محاضرة وطلع من الشغل، إما علشان يرجع يروح يغير الملابس هيلغي الدرس، يلغي الدرس ولا يروح بملابس الشغل؟ نقول له اذهب إلى الشغل بملابس محتشمة يعني واذهب بها إلى الدرس، يعني ملابس لائقة، يعني البتاع اللي هي رباط العنق ده لا داعي له أصلا. إذا كان الإنسان مثلا بيرتدي يعني بنطلون وبروفل أو قميص او بنطلون وجاكيت او ما الى ذلك، يحاول يجعل غطاء على راسه ويلغي البتاع اللي هي الفلانجيه هديا لك خنا هديا، ويبقى شكله يعني ليس بالشكل بالتعبير الفلاحي، مش فرنجي، واحد يعني راجل ملتحي ولابس طيب ولابس هدوم فضفاضه، بنطلون وقميص فضفاض، وما يمسكش مثلا القميص يحبشه في البنطلون والحزام يطلع، لا يخلي الامور كده ايه سايبه، يعني كده فيها شيء من الايه من الطريقه البلديه يعني. فلو راح عمل الدرس او خطب الجمعه بالشكل ده، طبعا هيحصل كلام كتير في مجالنا احنا بالذات، هيحصل كلام كتير جدا جدا جدا. انما يعني انا الحقيقه شايف يعني برضه مش من اللائق ان الانسان يبقى له زي للعمل وزي للمصالح وزي للمنبر، يعني هذا تشبه بال يعني بمن لا نريد ان نتشبه به. السمت الصالح. طب السمت الصالح للمنبر اوقع في الناس، يعني سبحان الله، يعني ماشي السمت الصالح للمنبر اوقع للناس للمنبر ولا بصفه عامه؟ المنبر اولى. ماشي، يعني هو على فكرة السمت الصالح اللي احنا محتاجينه ونسأل الله أن نصل إليه الوجه. كان هناك بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم ينظر الناس إليهم فيتأثرون بالنظر إليهم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، واللي يقرأ في البداية والنهاية يجد صفحات كثيرة في مواضع متعددة عن هذا الأمر، يعني حتى يصف الإمام ابن كثير رحمه الله لما كان الإمام ابن تيمية مثلا يسافر ويرجع وتجمع الناس للنظر إليه، أنهم كانوا يتأثرون بالنظر إلى وجهه رحمه الله. وبعض العلماء كان يعني كان في موسم الحج، فسأل في أيام منى عن أحد العلماء يريد أن يلتقي به ولم يكن التقى به من قبل، فقالوا تذهب إلى مسجد منى وبالقرب من المنبر تجد يعني بعض الناس، وتجد يعني رجلا إذا رأيته أحببته فهو فلان، فيعني أخذ الوصفة ذهب إلى بالقرب من المنبر من الجهة الفلانية فوجد الناس جالسين وفيهم رجل له سمات معينة من رآه يحبه فسأل الناس أهذا فلان؟ قالوا نعم. فيعني هذا السمت الذي نريد يعني أن يوصلنا الله تبارك وتعالى إليه. ثم الثياب يوم الجمعة وغيره ولمن ينشغل بالخطارة ولمن لم ينشغل تكون ثيابا يغلب عليها الوقار والهشم. نقل عن بعض السلف أنه كان إذا وعظ أبكى الناس حتى تختلط الأصوات ويعلو النحيب، وقد يتكلم في المجلس من هو أغزر منه علما وأجود منه عبارة فلا تتحرك القلوب ولا يبكي أحد. فسأله ابنه يوما عن هذا فقال يا بني لا تستوي النائحة والثكلى. يعني الولد بيسأل والده يقول يا والدي يعني أنت إذا وعظت الناس تأثروا وبكوا، يعني الشيخ فلان وفلان وفلان يعني ناس أعلم منه وأشهر منه لا يؤثرون في الناس. فقال يا بني ليست النائحة كالثكلى. الثكلى المصابة، مصابة بابنها، سكى امرأة يعني سكلت ولدها أصيبت به فيتبكي بكاء حارا من القلب والمشاعر. والنائحة المستأجرة، نسأل الله السلامة، كان عندنا حي هنا بالقرب منا اسم المنشية، فكان فيه نسأل الله السلامة فرق في منذ سنوات، يعني كان فيه فرق، فلما حد يموت يطلعوا يجرم يجيبهم الفرقة دي يقولوهم فييجوا علشان يندبوا يصوتهم ويبكم تصنعهم ممكن. فقال يعني الرجل لولده ليست النائحة كالثكلة، يعني أن هذا الرجل ما يخرج من لسانه إنما خرج من قلبه متأثرا به قلبه. إذن فالوسيلة الأولى لنجاح الداعية، هي صدقه في حمل دعوته وجديته في ذلك، وأن يكون الصدق في الأقوال والأعمال منهجه وشعاره. ليس المهم هو الكلمات المنمقة المعسولة وإن كانت مطلوبة، يعني مهم أن الإنسان يكون كلماته منتقاة وكلمات فيها شيء من الرقة، يعني طبعا يعني ما يكونش فيها شيء، لا يظهر فيها شيء من الغلظة، وإن كانت مطلوبة. إنما الأهم من ذلك الصدق، وأن يكون الإنسان منسجما مع نفسه، وأن يكون حديثه عن معاناة. وقديما قيل الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. ثم تكلم المؤلف حفظه الله عن الصبر، قال الصبر قرين اليقين، قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال سفيان بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والذي لا يصبر فإنه من السهل أن ينخلع عن دينه لأي شيء يعترض طريقه، ومن السهل أن يتخلى عن منهجه وحكمته لأي استفزاز. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم قال حفظه الله وأمام ضغوط الواقع القائم وأمام العقبات الحقيقية والوهمية في وجه تحقيق الإسلام وأمام طول الطريق قد يستجيب بعض الدعاء ويتأثر ويبدأ في إعادة النظر في فهمه للإسلام وفيما يقوله الخصوم. طبعا الصبر عدم استعجال النتائج، والصبر مادة ينتج عنها الثبات. بعض الناس يعني يعيد النظر باستمرار، ونسأل الله السلامة والعافية. يجد بعض الناس يعني ربما يجلس مع أعداء الإسلام، طبعا أعداء الإسلام في الداخل أكثر من أعداء الإسلام في الخارج، وأعداء الإسلام في الداخل أخطر من أعداء الإسلام في الخارج. أعداء الإسلام كثيرون ومحيطون وقد يتسلطوا على الدعوة، وللأسف الشديد كثيرا ما يفهم الدعاء أن الدعوة لا تتحرك إلا عن طريق الأعداء، عن طريق المسؤولين. المسؤولين هل هم مسؤولون من قبل الله تبارك وتعالى؟ طبعا عدم الصبر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختصار الطريق. اللي عايز يوصل يوصل عن طريق المسؤولين، يبقى التقرب إلى المسؤولين أقرب وسيلة للوصول ونجاح الدعوة. دعوة من؟ هو تقول دعوة الله؟ لا، دعوة الله الله تبارك وتعالى هو الذي يمشيها وهو الذي يوصله، مش المسؤولين ومش عن طريق. لأن كلمة طبعا عندنا كلمة مطاطة جدا جدا جدا، مصلحة الدعوة، دعوة دعوة الله، توقف الدعوة هيمشيها الله، تغلق المساجد الله تبارك وتعالى هيمشي الدعوة، يوقف الدعاء الله تبارك وتعالى هو الذي سيوصل دعوته. بعض الدعاء لما يوقف يوم يسعى ويبحث يعني يشوف حل لعدم الإيقاف، سبحان الله، يشوف حل. طبعا الحل يكون بشيء من التنازل بطريقة أو أخرى، هذا من التعجل. يعني سبحان الله، هو لما حسن ولا محمد ولا غيره يوقف، الدعوة وقفت ما يوقف، المسجد الفلاني اتقفل، الدعوة وقفت ما يتقفل، الجماعة الفلانية اتحلت ما تتحل. الدعوة دعوة الله تبارك وتعالى، والدعوة تتحرك بعباد الله في هذا المسجد أو ذاك، وبإقامة هذه الجماعة أو بحلها، وفي هذه البلد أو في غيره. الدعوة تتحرك ما تحركت الدماء، ولكن إذا كان العمل لله تبارك وتعالى على مراد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل له. ثم يقول رحمه الله: أنت لست مطالبا بتحقيق نصر واقع للإسلام، فهذا أمره إلى الله متى شاء أن يحدث حدث، ولكنك مطالب ببذل جهدك في هذا السبيل فحسب. والرسل والأنبياء كانوا يخاطبون بذلك: إن عليك إلا البلاغ. وكانوا يقولون: ما علينا إلا البلاغ المبين. وقد يأتي أحدهم إلى بعض الدعاة ويقول له: أنت تعمل أعمالا جبارة وتواصل كلال الليل بكلال النهار، لكن النتيجة في النهاية قليلة، فالناس ينفضون من حولك، وأنت ترى وسائل الهدم والتخريب قد استحوذت على الكثير منهم، وأصبحت تفسد في ساعة ما يبنيه الداعية في سنة. يقول حفظه الله، وهنا يأتي دور الصبر، الصبر الجميل. عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وقال: لقد كان من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالعجلة في قطف ثمار الدعوة ونتائجها لا تتناسب مع الصبر الذي يجب أن يتحلى به الداعية. قد يكون الداعية في موقع من المواقع، بلد، مدرسة، مؤسسة، يجاهد في رد المنكرات ونشر الدعوة ويحدث على يديه خير كثير، لكنه لا يحس به لأنه يجيء بصورة تدريجية، كما لا يحس الأب بنمو طفله الذي يراه صباح مساء لأنه يكبر شيئا فشيئا. وكم من داعية تخلى عن موقع من المواقع ظانا أنه ليس له أثر، فلما تخلى بان فقده وظهرت مكانته. ثم أقول حفظه الله: فعلى الداعية ألا يستعجل النتائج والثمرات، بل يسعى ويعتمد على الله تعالى ويدرك أنه منطق التجربة المقطوع بها من الناحية التاريخية ومن الناحية الواقعية أن أي جهد صحيح يبذل في الأمة يكون له ثمرة إذ لم يقع في هذه الأمة أن أحدا دعا فلم يستجب له، أو نصح فلم ينتصح بأمره ونهيه أحد، أو عالما جلس للتعليم فلم يقعد إليه أحد إلا أن يؤتى من قبل نفسه، بل كل داع يجد من يستجيب له. يعني تحدث المؤلف حفظه الله عن أمرين، عن الصدق وعن الصبر. نكتفي بذلك. تلاشى فضل. بالنسبة لكون الأخوة الإيمانية بين طلبة العلم بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين المشايخ وبينهم وبين الناس في نجاح العمل أو حضرتك تكمل بكل وقت، ما هو ده هيرجع للمسألة اللي أنا كنت حذفتها خلال الحديث، هي ارتضاء العلم للعمل، وإن الداعية يدعو بحاله قبل مقاله. حقا أنا أتذكر يعني وإحنا أطفال صغار في الحارة هنا، كان إخواننا مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم كانوا البلد كلها دعوة صوفية ومساجد أضرحة وكده، فجم في هذا المكان اللي احنا بنقيم فيه في هذا الصرح حاليا، استأجروا الشقة المسكن اللي احنا فيه ده كان شقة استأجروها وجمعوا بعض وصلوا فيها، فكانوا معروفين في الحي عندنا هنا، فإن دول السنيين، وكان بيطلق عليهم الجماعة بتوع بيت عرفة، إن كانوا مأجرين من راجل اسمه عرفة، فكانوا غرباء. طب إيه اللي نشر الدعوة؟ يعني دعوة أنصار السنة في الحي اللي احنا فيه ده، وأنا الحي مولود في الشارع اللي ورا ده. كنا وإحنا أطفال ونقعد نسمع الحكايات، ولا حكي من الناس السنيين دول بيحبوا بعض قوي، يخافوا على بعض قوي، متمسكين كده قوي. سبحان الله الكلام عليهم عمل لهم دعاية، ودعاية نظيفة جدا جدا، فكان رغم يعني العداء، كان في عداء متمكن ان حد يجي يعني زاوية السنيين دي، ما كانش قال عليها مسجد، لان ما كانتش مسجد يعني بالخشب وقوط، انت جيت بالخشب ده بعد التجديد يعني، انما هو التدخل اللي انا بقول عليه ده كانت قوط متداخله في بعضيه، والنص اللي ورا ده كان شجره يعني، المكان ده كان فيه شجره، وكان فيه باب هنا فقط، ما كانش فيه هنا باب. التدخل اللي انا بقول انت بتتكلم لما كنت بتيجي من هنا من الباب وتدخل تلاقي الدكه الخشب ده التجديد اللي في الحديث. ده التجديد اللي هو حصل في ايه، في 62 وبعد منه تجديد في حوالي 68 وكده، انما قبل منها بقى كان ما كانش فيه باب هنا خالص، هنا ما كانش فيه باب، كان هنا اوض، وكان الباب من هنا وشجره ضخمه، والمؤذن كان يقف على البلاط هنا يؤذن، ف كان الوضع صعب جدا جدا. الدعايه انتشرت ان الناس دول قله، اتصور مثلا دمياط دي كلها فيها مثلا حوالي سبع ملتحين. فلما انتشر عنهم بانهم بيحبوا بعض ويخافوا على بعض ويد واحده وكان رجل واحد، وبعدين الناس لما واحد يسمع كده يقوم واحد حتى قارئ في المدرسه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإن مثل المؤمن في تواديهم وتعاطفهم وتراحم. طب ما هو ده الإسلام. فبقى يجي صفوة القول لما الناس بيقولوا الكلام ده، كان وقلاء الناس وصفوة الناس بيجون بسبب هذا الكلام. ونشر الله تبارك وتعالى دعوته من خلال الصفات والأخلاق والعمل. فطبعا طلاب العلم أولى أنهم يحققوا ما ينبغي أن يحققه الناس. إحنا نطلع مثلا للناس نقول لهم يا جماعة الأخوة، طلاب العلم لابد أن يكون بينهم بين بعض أخوة، التراحم، التعاطف، التواد. طبعا مسألة بقى العلاقة بين الشيخ وبين طلاب العلم وكده قديما، يعني لو جينا نقول طريقة السلف رحمهم الله في تلقي العلم، طبعا الرسميات اللي احنا فيها دي ما مش موجودة تماما. هو كان الطلاب بيتجمعوا وبروحهم للشيخ، وبيحصل يعني لما بنقرأ احنا في التراجم بعض طلاب العلم كان بيصرف على الشيخ، يعني كالإمام الزجاج مثلا. الإمام الزجاج ده راجل بيشتغل في الزجاج، فكان يشتغل في الزجاج ويكسب ويقسم بينه وبين الشيخ، ان الشيخ كان محتاج يعني نفقه. واحيانا الشيخ يصرف على الطالب العلم، كما حدث للامام الشافعي رحمه الله مع شيخه الاول محمد ابن الحسن رحمه الله. الامام الشافعي صبي يتيم ترعاه امه، فذهب الى الشيخ فكان يعلمه وينفق عليه ويدل عليه الدخل الكبير، حتى بعد سنوات طويلة صار الإمام الشافعي شيخا وإماما متبوعا وعلما من الأعلام. فقال مرة: ما أفلح سمين قط، ثم استدرك وقال: إلا أن يكون محمد بن حسن. لا نفسه كان يتكلم عن إيه؟ يعني خطورة السمن. فقال: ما أفلح سمين قط، لا يبقى عالم ولا يبقى قدوة. وبعدين تذكر بأن شيخه الجليل يعني كان عنده سمن. طبعا العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا: السمن المذموم السمن المكتسب، والسمن غير المذموم السمن الجبلي، اللي هو يعني الإنسان بطبيعته حتى لو أكل قليل، إنما السمن المكتسب اللي هو يعني بسبب الإسراف في الطعام. فهو كان يحصل لقاء وكانوا يتلقون الصفات والأخلاق، وكان يحصل أن الطلبة يصححوا البعض، الشيخ يصحح لهم، أحد الطلبة يصحح للشيخ، يعني في الاندماج. ما فيش الرسميات، يعني الرسميات اللي احنا بنعاني منها دي يعني أمر خطير جدا جدا جدا، كفيل أن يسلب العمل لبه. الرسميات، التمسك بالرسميات كفيل أن يسلب العمل لبه، حقيقته، ثمرته. فعسى أن يعني ربنا تبارك وتعالى يرزقنا القدوة في هذا الأمر. وأنا عايز إن شاء الله بالنسبة لموضوعنا تقريبا هنختمه إن شاء الله كمان جلسة ولا جلستين، فكنت أود أن لو في أسئلة تتعلق بما مضى نضمها في الجلسة، في الجلسات القادمة إن شاء الله. إن إحنا أوشكنا على يعني على الختام. فإن شاء الله الجلسة القادمة إن شاء الله يكون في أسئلة، لأن هتلقى الأسئلة وهجاوب عليها إن شاء الله. أنا هتلقى الأسئلة المرة المقبلة إن شاء الله وجاوب عليها في اللقاء بعد ذلك إن شاء الله، لأن في بعض المسائل يعني. طب ممكن تسأل شخص؟ ده هو في اسئله علشان يعني الامتحان الرسمي وحاجات من دي ما علينا منها دي يعني ده ده احنا بدنا يا شباب دي بقى الدهن الاسئله يعني معانا يا شباب الله المستعان نسال الله التيسير ومن احسن قولا